الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 89: هل اتفقت دعوة الرسل لما يأمرون به وينهون عنه؟ الجواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد، كأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بما يعبد من دونه. الأصل متفق عليه بين الرسل، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من الرسول إلا وهو يأمر قومه بالتوحيد. ومعنى التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة دون سواه، سواء في الاعتقاد أو في القول أو في العمل. كل ذلك يجب على العبد أن يجعله لله سبحانه وتعالى، حتى ما يمكن أن يكون من أعمال العباد يجب أن يقدم الإنسان فيه ربه، ثم بعد ذلك يعطف بحرف العطف المكتوي للترتيب والمال، ويقول مثلا: ليلى الله ثم فلان. ولا يجوز أن يقول لولا الله وفلان، لأنه إذا قال لولا الله وفلان فإنه يكون قد شركه في ذلك العمل أو ذلك الدب أو ما أشبه ذلك. وحتى في المشيئة لا يجوز أن يقول ما شاء الله وشئت، بل يقول ما شاء الله ثم شئت، علماً لأن هذا كثيرا ما يكون في الأمور التي أقدر الله العباد عليها، جعلهم قادرين عليها، لكنهم لا يفعلون شيئا إلا بمقدور الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن يقول ما شاء الله ثم شاء. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. وإذا كان في الأمور هذا في الأمور المقدورة للعبد التي جعل الله له قدرة عليها وهيئه لأن يكون قادرا عليها، فغيرها من باب أولى. إذن فيجب توحيد الله عز وجل بالاعتقاد، بأن تعتقد أنه هو الإله الحق المستحب للعبودية دون سواه، وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا. فصفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه يجب أن نصفه بها، وأن نعتقد أنه وإن اتفقت الأسماء أنه هو المنفرد بالصفة التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. حتى ولو اتفقت مع أسماء صفات المخلوقين مثلا كاليد، مثلا كالأصابع، كالوجه، كالرجل، كالقدم، كالساق، كالعين، السمع، البصر، هذه مخلوقون متصفون بهذه الصفات. ولكن هل الاتفاق بالأسماء يقتضي اتفاق بالحقائق؟ الجواب لا، بل أن صفات الله عز وجل كاملة ككمال ذاته، وصفات المخلوقين ناقصة كنقص ذواتهم.